بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله نستكمل معا شرح كتاب رياض الصالحين. وصلنا إلى كتاب اللباس وباب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. ومعنى الباب يعني استحباب أن يترك الإنسان اللباس الرفيع، سواء الرفيع يعني في مادته، يعني مادته مادة غالية الثمن، أو الرفيع في صناعته، يعني صناعة جيدة جدا فتكون اللباس فخم ورفيع المستوى، فيتركه الإنسان، أي يترك الإنسان هذا اللباس تواضعا لله عز وجل، يعني لا يتركه مثلا عجزا، لأن العاجز يعني لا يستطيع على كل الأحوال، ولكن يعني يقدر على أن يلبس الرفيع من اللباس والحسن أو الجيد جدا من اللباس، ومع ذلك يتركه تواضعا لله عز وجل. يقول المؤلف رحمه الله: قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب، يعني يشير إلى بعض الأحاديث التي ذكرت في أبواب أو في كتب قبل ذلك، منها مثلا حديث: رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار أو كساء، يعني كأن الصحابة كان يعني عندهم نوع من يعني الفقر وخشونة العيش. أيضا حديث: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. حديث: البذاذة من الإيمان، يعني البذاذة يعني الهيئة المتواضعة في اللباس والمنظر العام، فلا تكون يعني هيئة الإنسان فيها نوع من الترف ونوع من النعومة ونوع من يعني الترفع. وعندنا المؤلف هنا يعني أورد حديثا خاصا بهذا الباب، هو حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، يعني خرج منه العاجز كما قلنا، من ترك اللباس أي الملابس، من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. هنا يعني ثواب عظيم لمن ترك هذا الرفيع من اللباس تواضعا لله عز وجل، فيدعوه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ليظهر شرفه ولتظهر مكانته عند الله عز وجل، ويخيره الله عز وجل بين حلل أهل الإيمان المتفاوتة في المقام، فيختار أي حلة من حلل هذا الإيمان وما يناسبها من ثواب عظيم متعلق بهذه الحلة كيف يشاء، يختار كيف يشاء، وهذا إثابة له على أنه تواضع لله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب من العبد أن يتواضع له. فهذا الإنسان ترك اللباس الرفيع، اللباس يعني الممتاز الجيد جدا وهو يقدر عليه، ولكنه تركه يعني واكتفى بلباس يعني دونه ليتواضع لله عز وجل، لأن الإنسان ربما إذا لبس لباسا يعني حسنا أو لباسا رفيعا سواء في كما قلنا في الصناعة أو في الخامة ربما يساوره شيء من الفخر، ربما يعني يساوره شيء من الخيلاء أو شيء من العجب أو شيء من الاستعلاء على الناس. لذلك يعني كان بعض السلف يحب من اللباس ما خشن، يحب الخشن من الثياب كنوع من أنواع التواضع لله عز وجل، ويعني نوع من أنواع كسر النفس حتى لا تستشرف وحتى لا تستكبر. وفي الحديث المشهور أن رجلا بينما رجل يعني يختال في حلتيه ينظر في عطفيه يختال في مشيته، فإذا به يخسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. فيعني الإنسان يعني كما قلت ربما يعني اللباس العالي والرفيع قد تسري آثاره إلى بعض النفوس لذلك من ترك لله تواضعا لله عز وجل فالله عز وجل يحب هذا التواضع فيثيبه هذه المثوبة العظيمة، خاصة إذا كان إنسان بين أناس متوسطي الحال أو أناس فقراء. هنا يعني قد يشتد الاستحداد، يعني إنسان مثلا طبيب وهو غني ولكن يعمل في مثلا في التكليف بتاعه راح لقرية من القرى، فيعني إذا كان يعني يرتدي لباسا رفيعا وكذا ربما يعني الناس من حوله يعني تنكسر قلوبهم مثلا يعني، أو إنسان ذهب ليعيش في قرية أو في مدينة وأهلها متوسطي الحال، فهنا يعني ينبغي أن يتواضع وأن يلبس مثلهم، يلبس مثلهم أو مقاربا لهم لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، بذلك ينال هذا الأجر العظيم. يكون هناك يعني عامل آخر غير عامل التواضع لله قد يعني يزيد الاستحداد في أن يترك الإنسان هذا في اللباس الرفيع. لا شك أيضا عن ناحية أخرى أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال مستوى معيشي عالي وهو يقدر على أن يلبس اللباس الرفيع، فهنا نقول بل يستحب هنا أن يجاري الناس وأن يلبس الرفيع من الثياب. ليه؟ أولا لأنه يقدر على ذلك، ثانيا لأن من حوله كلهم يلبسون هذه النوعية من الثياب، فهنا لو لبس شيئا دونهم في اللباس ربما يتحول إلى لباس شهرة، إلى لباس شهرة، يعني بعض الناس قد يرتدي اللباس الزهيد حتى يقال عليه أنه زاهد ويقال عليه أنه يعني رجل صالح وأنه رجل يعني هكذا، وبالتالي قالوا إذا كان من حولك كلهم يلبسون هذه النوعية من الثياب فينبغي عليك خاصة إذا كنت قادرا على ذلك أن تجاريهم حتى لا تتميز عنهم، والتميز كما يحصل بارتداء اللباس الرفيع وسط أناس فقراء فكذلك الشهرة تحدث بالعكس، تحدث إذا كان الإنسان يلبس لباسا زهيدا وسط أناس كلهم يلبسون ثيابا رفيعا وهو كان قادرا على أن يجاريهم في ذلك. عشان كده كان بعض السلف يعني يلبس بمناسبة يعني بيلبس إزار ويجعل الإزار فوق الكعبين مباشرة، فلما قيل له أنت تعلم أن السنة أو أن كمال السنة أن يكون الإزار إلى نصف الساق، فقال نعم ولكن الشهرة اليوم إلى نصف الساق، الشهرة اليوم إلى نصف الساق، يعني كأنه يقول إن أنا نعم أعلم أن كمال السنة إلى نصف الساق ولكن أنا الآن بين أناس لا يشتهر هذا بينهم فأنا أطبق السنة أيضا بأن يكون إزاري فوق الكعبين ولكن إذا جعلته فوق الساق قد يكون هذا شهرة وقدح فيه فأنا أفعل ذلك. الخلاصة أن الشهرة قد تكون بلبس لباس متواضع وسط الأغنياء أو اللباس الرفيع وسط الفقراء، وبالتالي قلنا الإنسان إذا كان بين أناس رفيع الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فهذا يعد لباس شهرة، فالإنسان ينظر ما يقتضيه الحال، فإن كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله يعني إذا كان فعله على وجه التواضع لله ومواساة لمن كان حوله من الناس فهذا له الأجر العظيم، أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة فإنه يلبس مثلهم. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي، معنى الباب الإنسان يستحب أن يلبس لباسا وسطا، يعني لا يلبس ثيابا رديئة جدا، كما أنه أيضا يعني كما قلنا يستحب أن يترك الرفيع من اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به، يعني لا يلبس لباسا يزري به يعني يكون محل تهمة أو محل ازدراء محل احتقار محل سخرية من الناس لغير حاجة ولا مقصود شرعي. لغير حاجة زي إيه مثلا؟ يعني قد يكون إنسان فقير فهو يلبس ما يزري به ليس لأنه مختارا ليس لأنه مختارا ولكن لأنه محتاج أصلا ولا يستطيع أن يلبس، وهذا هو غاية ما يستطيعه، هنا ليس عليه حرج ليس عليه حرج ليه؟ لأنه هنا فقير ولا مقصود شرعي، زي إنسان كما قلنا يعني يفعل ذلك تواضعا لله عز وجل يلبس اللباس المتواضع تواضعا لله عز وجل، فإذا لم يكن هناك مقصود شرعي كالتواضع لله وإذا لم يكن هناك حاجة الفقر فساعتها نقول الأصل والعموم الإنسان ينبغي أن يلبس المتوسط من الثياب، أن يلبس الثياب المتوسطة، لا يلبس ما يزري به ويكون مدعاه لأن يحتقره الناس أو أن يزهد فيه الناس أو أن يهزأ به الناس، خاصة إذا كان الناس يعلمون أنه يعني أنه رجل أو أنه على الأقل رجل لا تناسب هذه اللباس مستواه الاجتماعي. فهنا ينبغي أن يعني يلبس اللباس المتوسط الذي يناسبه ولا يعني يلبس المزري من الثياب. يعني بعض الناس مثلا قد يلبس ثياب مش مكوية أو متسخة أو قديمة جدا أو مرقعة، هو عنده اللباس ولكن يلبس هذا من نوع الإهمال، هو مهمل في حد ذاته، فهذا إنسان يعني يقدح الناس فيه وفي مرؤاته ويكون مطعن على الألسنة، وهذا لا ينبغي. بل إن الإنسان المسلم ينبغي ألا يكون مثار سخرية ومثار استهزاء. هذا حديث الذي ورد تحت هذا الباب حديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. جاءه رجل فكان يعني يرتدي ثيابا يعني سيئة وثيابا رديئة مزرية، فالرجل قال له يعني أنت عندك مال؟ فقال نعم. فقال أي صنوف المال؟ قال كل صنوف المال، عندي من كل صنوف المال، الإبل والخيل فقال إذا يعني نبهه، قال يعني فأري نعمة الله جل عليك، أظهر نعمة الله عز وجل عليك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان إذا كان قد أوسع الله عز وجل عليه بالمال فيبغي أن يرى أثر ذلك عليه، لأن هذا من باب شكر نعمة الله عز وجل، كما قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، وأحد أقوال في تفسيرها وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أن يظهر أثر النعمة عليك، فإن كان مالا فينبغي أن تحدث بها بأن يعني يرى عليك أثر هذا المال حتى لا يظنك الناس دخيلا، وإن كان علما فينبغي أن يرى أثر ذلك عليك في الخشوع وكثرة العبادة وكثرة الذكر وإرشاد الناس والدعوة إلى الله عز وجل وتعليمهم، يعني بهذه كل هذه الأمور يعني تظهر أثر نعمة العلم. أما من أنعم الله عليه بالمال ولا يرى عليه أثر النعمة يخرج الناس مثلا بلباس مرتب وكأنه أفقر عباد الله، فهذا في الحقيقة جحد نعمة الله عليه. فكيف ينعم الله عليك بالمال والخير وتخرج الناس بثياب كلباس الفقراء أو أقل؟ أو مثلا ينعم الله عليك بالمال ثم تمسك ولا تنفق فيما أوجب الله عليك ولا فيما ندب لك أن تنفق فيه، فيعني فكل هذا نوع من كتمان النعمة التي ينعم الله بها على العبد. والإنسان كلما أنعم الله عليه بنعمة فإنه ينبغي أن يظهر أثر هذه النعمة عليه حتى لا يجحد نعمة الله عز وجل عليه. لا تعارض ما بين استحباب ترك الترفع في اللباس وبين استحباب التوسط في اللباس. ليه؟ لأن ترك الترفع في اللباس لا نقصد منه أنك تترك الترفع فتقع في النقيض، تترك الرفيع فتلبس الرديء، لكن نقول تترك الترفع تواضعا ولكن يكون لباسك وسطا متواضعا ولكن نظيفة، ثياب يعني لائقة بك، ولكن أيضا قد تكون هذه الثياب يعني ليست أجود أنواع الثياب لا يلزم، ولكن تكون ثيابا وسطا، فلا تقتصر على ما يجري بك لغير حاجة من فقر أو لغير مقصود شرعي مثلا. وقد ورد مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء خرج متخشعا متواضعا متبدلا، يعني يعني يعني في نوع من اللباس يناسب هذا المقام، مقام الاستسقاء، لأن مقام الاستسقاء أنت تتضرع إلى الله عز وجل حتى ينزل علينا المطر، فهذا مقام التضرع ينبغي أن يرى الإنسان فيه ذليلا وخاشعا متواضعا. فهنا لا يعني ممكن الإنسان يلبس ثياب رثة نوعا ما حتى يعني يظهر عليه أثر الخشوع والتضرع حتى يكون هذا أرجى لقبول دعائه، لا بأس في ذلك لأن هذا مقصود شرعي، ولكن لا يكون هذا هو عامة، يكون هذا هو يعني غالب حال الإنسان. طيب، باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه أو لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. لا تلبسوا الحرير أي الأمر للرجال، لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا دليل على تحريم لباس الحرير على الرجال. لماذا قلنا بالحرمة؟ لأن فيها وعيد يترتب على هذا الفعل، وعيد دل ذلك على أن هذا الفعل حرام. فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، قال بعض أهل العلم، أي من لبسه في الدنيا عالما بالحكم، عاملا لذلك بغير حاجة، فهذا الإنسان ارتكب محرما، وهذا المحرم من عقوبته ألا يدخل الجنة، لأن النبي قال لم يلبسوا في الآخرة، قالوا أي لم يدخل الجنة، لأن أهل الجنة لبسون فيها حرير، كما قال عز وجل ولبسون فيها حرير، وكما قال عز وجل عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وقيل لم يلبسوا في الآخرة بمعنى أنه يعاقب حتى إذا دخل الجنة، فإنه يحرم من لبس الحرير حتى لو دخل الجنة، لأنه يحرم من لبس الحرير، أو يدخل الجنة لا يلبس فيها الحرير عقوبة له. وطبعا كل هذه العقوبات سواء لم يدخل الجنة أو دخلها ولم يلبس الحرير في حق من لبسه، من لبس الحرير ولم يتب منه ومات مصرا على ذلك. أما من تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، والله جل أعلى وأعلم. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، أي من لا نصيب له في الآخرة، من لا نصيب له في الآخرة، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. هو يشير بذلك إلى الكفار، فالكفار يلبسون ما يشاءون، أما المؤمن فلا يلبس هذه الملابس التي نهى الشرع عنها. إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. واختلفوا في العلة في النهي عن لبس الحرير، فقال بعضهم إنما ينهى عن لبس الحرير لأنه لباس الكفار، وقيل ينهى عن لبس الحرير لأنه فيه خيلاء وكبر، يورث الخيلاء والكبر، لأنه فيه نعومة وفيه نوع من الفخامة التي قد تورث الكبرياء والكبر، وقيل أنه يورث النعومة والخنوثة، لأنه لباس طري ولباس لا يليق إلا بالنساء، فلا يليق بالرجال ولا بأصحاب المروءات. يعني الخلاصة أن الشرع نهى عن لبس الحرير، فلا ينبغي أو لا يجوز أبدا للرجل أن يلبس الحرير إلا في مواضع معينة سوف نذكرها بعد قليل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا أيضا وعيد، واستفدنا من هذا الوعيد أن لبس الحرير للرجال حرام. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، أي الذهب والحرير، يريد الذهب والحرير أنهما حرام على ذكور أمة الإسلام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم، وأحل لإناثهم. وهذا نص في أنه يعني حلال للنساء حرام على الرجال. وحديث حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أما آنية الذهب والفضة فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا فيها وأن يأكلوا فيها، لقوله في حديث الآخر: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ولقوله أيضا: إنما يجرجر الذي يشرب في الفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم. وهنا وأيضا نهاهم عن لبس الحرير والديباج، وهو نوع أيضا من الحرير، نهاهم عن لبس الحرير والديباج، ونهاهم أن يجلسوا عليه، لأن الجلوس يعني فيه نفس معنى اللباس، هو تلبس بهذا الحرير، وكما قلنا هذا يورث الفخر والخيلاء، أو يورث النعومة والخنوثة، أو أنه خاص بالكفار، فلا ينبغي أن نتشبه بهم. ولنعلم جميعا أن المحرمات في الإسلام إنما هي على درجتين. الديباج نوع من الحرير، الحرام، فإما أن يكون تحريم مقاصد أو تحريم وسائل، أو نقول ما هناك ما حرم لذاته لأنه حرام لذاته، وهناك ما حرم لغيره هو حرام لغيره، بيسموها حرم تحريم وسائل، أي أنه يفضي إلى ما هو حرام. إذن هناك حرام لذاته وهناك حرام لغيره. فتحريم الذهب وتحريم الحرير فهو من باب الحرام لغيره، الحرام لغيره. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من شأنها أن تورث كما قلنا الكبر والخيلاء، أو أن تورث النعومة والخنوثة، أو أن تورث التشبه بكفار، أو أن تشبه بقوم فهو منهم. فالحرام إما أن يكون حرام، إما أن يكون حراما لذاته، أو أن يكون حراما لغيره. وهي أمثلة كثيرة في الشرع، مثلا فنقول مثلا الزنا حرام لنفسه، النظر أو مسألة النظر الأجنبية، النظر الأجنبية حرام وهو حرام لغيره لأنه يؤدي إلى الزنا الذي هو حرام لذاته. وبالتالي القاعدة عندنا أن ما حرم سدا للذريعة، ما حرم سدا للذريعة ألا هو الحرام لغيره، ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، أبيح للمصلحة الراجحة. لذلك مثلا إذا قلنا أن النظر للأجنبية حرام، فإن النظر للأجنبية يباح في حالة المصلحة الراجحة، فيباح مثلا للطبيب إذا لم توجد طبيبة كفء مسلمة، أو توجد طبيبة مثلا عامة حتى لو كانت نصرانية، مثلا لم يوجد في المكان إلا طبيب، يجوز لهذا الطبيب أن ينظر إلى عورة المرأة بقدر الحاجة حتى يطببها. وهذا مع أن النظر للأجنبي حرام، ولكنه هنا أبيح للمصلحة الراجحة، أبيح للمصلحة الراجحة. فأيضا يقال الحرير والذهب إنما هما حرام، وقد يباح لأنها حرام، لأنهما حرام يعني لغيرهما، فقد يباح للمصلحة الراجحة. قال العلماء يجوز لبس الحرير في أحوال، منها باب جواز لبس الحرير لمن به حكة، حكة أي هرش يهرش أو يحك جلده، وهي في الغالب تصيب من به مرض كمرض الجرب. فعن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة بهما، لأن الحرير ناعم وبارد فيبرد الجلد، فمن شأنه أن يقلل من هذه الحكة. فلما أصيب الزبير وعبد الرحمن رضي الله عنهما بهذه الحكة وبهذا المرض الجلدي، فكان يحتاجان للباس طري ناعم بارد يبرد جلدهما فيقلل من هذه الحكة، فرخص لهم النبي في لبس الحرير. فهنا رخص في الحرير للمصلحة الراجحة. أيضا يباح لبس الحرير في أحوال أخرى، يباح لبس الحرير في حالة الحرب، في حالة الحرب، لأن هذا يغيظ الكفار، هذا يغيظ الكفار. فإذا لبس الجندي أو القائد الحريرة فهذا من شأنه أن يعني يغيظ الكفار الذين يقولون يعني هؤلاء المسلمين أو هؤلاء المسلمون يعني متنعمون ويعني عندهم رفاهية من العيش، فيجوز في الحرب لبس الحرير. أيضا يجوز لبس الحرير إذا كان أربعة أصابع في الثوب فأقل، أربعة مقدار أربعة أصابع فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الثياب فيها الحرير أربعة أصابع فأقل. يعني إيه أربعة أصابع فأقل؟ قيل يعني أن يكون عرض الخيط أو عرض النسيج مقدار أربعة أصابع، زي مثلا جبة وفتحتها يعني مطرزة بالحرير فهذا يجوز. أو قيل أن يكون مقدار خيوط الحرير في الثوب كمقدار أو كنسبة الأربعة الأصابع لباقي الثوب. قال الشيخ العثيمين وأيضا إذا كان الثوب مختلطا والأكثر ظهورا هو ما سوى الحرير، يعني الثوب فيه صوف مصنوع من صوف وحرير ولكن نسبة الصوف أكثر من نسبة الحرير، فهنا يجوز لبس لبس هذا الثوب، لان الاكثر، لان العبره بالعموم او العبره بالاغلب، العبره بالغالب، والغالب هنا هو الصوف. كذلك ايضا قطن وحرير، والاغلب القطن، يجوز هنا لبس لبس هذا الثوب لان الاغلب فيه هو القطن او الاغلب فيه هو الكتان. اذا هذه المواضع الاربعه لا باس فيها من الحرير اذا كان لحاجه كالحكه، اذا كان اربعه اصابع فاقل، اذا كان مختلطا مع غيره والاكثر هو الاخر، الرابع في الحرب من اجل اغاظه الكفار. في الحرب من اجل اغاظه الكفار. كذلك الذهب، الذهب يجوز احيانا لبس الذهب، طبعا هذا في حق الرجال كما قلت، كل هذه الاحوال اربعه في حاله لبس الرجال، والا النساء مطلقا يرخص لهم في لبس الحرير. اما الذهب ايضا فالذهب يجوز في بعض الاحيان التلبس بالذهب او استعمال الذهب للرجال. مثلا حديث عرفجة ابن اسعد لما كان في حفل الحرب، فقطعت انفه رضي الله عنه، فقطعت عظام الانف، فوضعوا له انفا من فضه، فانتن عليه، تغير الانف وانتن واصابه العفن، فوضع انفا من ذهب واقره النبي. النبي صلى الله عليه وسلم وضع له انف من ذهب واقره النبي على ذلك، كنوع من انواع يعني العلاج والطب. كذلك بعض الصحابه كانوا يشدون اسنانهم بالذهب، فهذا ايضا جائز. كذلك ايضا قالوا في الحرب يجوز ان تكون قبيعه السيف من ذهب لاغاظه الكفار. كل هذه الاستثناءات يعني كما قلت تؤثرنا قبل ذلك ان ما ابيح أو ما حرم سدا للذريعة أبيح المصلحة دي الراجحة، وهذه الأحوال تظهر فيها المصلحة، وهي أحوال نص عليها الشارع، فتستثنى من العموم أو من عموم تحريم الذهب والحرير على الرجال. والله عز وجل أعلى وأعلم. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا الخز ولا النمار. وعن أبي المليح: لا تركبوا الخز قيل الحرير، قيل الخز نوعان، نوع هو فيه حرير، فهذا واضح أنه ينهى الركوب عليه لأنه من باب النهي عن الجلوس على الحرير. وقيل الخز هو نوع من الصوف ولكنه خاص بالكفار، فينهى عنه لنهي، لأننا منهيون عن التشبه بالكفار. لا تركبوا الخز ولا النمار، ولا النمار يعني ولا جلود النمار، كما في باب الحبس، كما في الباب أو في عنوان الباب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليها، فهذا نهي. لا تركبوا النمار يعني لا تفرشوا جلود النمار وتركبوا عليها. والنهي عن جلود النمور أن نركب عليها قيل لأنه يعني بعض العلماء ذهب إلى أن هذا لأن جلود النمار لا تطهر بالدباغ، وبذلك فهي نجسة لا يجوز أن تلابسها لأنها نجسة، وهذا مذهب العلماء الذين ذهبوا أنه لا يطهر بالدباغ من الجلود إلا جلود الحيوانات التي تدك، أي الحيوانات مأكولة اللحم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: دباغها زكاتها. فالعلماء الذين قالوا أن الجلود التي تدخل بالدباغ هي فقط جلود الحيوان المأكول اللحم، بعض قالوا في هذا الحديث حديث النهي عن افتراش جلود النمار، قالوا لأنها أصلا نجسة لا تدخل بالدباغ، فما ظنك وهي غير مدبوغة هي أصلا نجسة، فلا يصلح أن تلابس النجس أو أن تجلس عليه. العلماء الذين قالوا، بعض العلماء قالوا بل جميع الجلود تطهر بالدباغ، واستدلوا بحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وبالتالي عندهم أن جلود النمار إذا دبغت تطهر. ولكن كيف يجيبون على هذا الحديث؟ قالوا لأن جلود النمار هي حيوانات متوحشة وجلودها جزء منها، فالجلوس على هذه الجلود فيه نوع من الفخر والخيلاء والكبر، بل قد يورث التطبع بطباع هذه الحيوانات الوحشية، بل أنه فيه مشابهة للقوم الكافرين. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، وفي رواية ابن جي نهى عن جلود السباع أن تفترش، والقول فيها كالقول في جلود النمور. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا، يعني إذا يعني أصاب ثوبا جديدا، سماه باسمه عمامة أو عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث العظيم يؤدبنا النبي صلى الله عليه وسلم بأننا إذا استجدت عندنا نعمة، إذا يعني استجدت عندنا نعمة، فينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها، وأن نرجع بالفضل سبحانه إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المؤمن في ذلك ذاكرا لربه دائما، حامدا له دائما، مرجعا له الفضل والمنة سبحانه وتعالى. وهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. هنا الإنسان إذا لبس ثوبا جديدا فلا ينسى ولا يبطر ولا يغتر ولا يفرح ولا يصيبه الأشر والبطر، بل إذا استجد ثوبا جديدا فإنه يرجع بالفضل أو بالثناء والشكر والحمد إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر نفسه بأن الله عز وجل هو الذي رزقه هذا، فيقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أنت الذي كسوتني، أنت الذي رزقتني هذا الثوب يا رب العالمين، أنت كسوتنيه، أسألك خيره، أسألك خير هذا الثوب وخير ما صنع له، خيره بأن يكون ثوبا ساترا لعورتي، معينا لي على أداء صلواتي وأداء مناسكي، أن يكون ثوبا أظهر به في مجامع الناس، فيعني أخترط بهم وأباشرهم، ثوبا أتزين به وأنا ذاهب إلى مسجدي، كل هذا من خير الثوب، أن يستر العورة وأن يتجمل به الإنسان أمام الناس وأن يتزين به في صلاته إلى غير ذلك. وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، أعوذ بك من شره، هذا الثوب قد يكون فيه شر، أن يكون ثوبا ضيقا، أن يكون ثوبا شفافا، أن يكون ثوبا يفتن الناس، أو أن يكون ثوبا يفتن الآخرين، أو غير ذلك من أنواع الشرور. فالإنسان يستعيد بالله من شر هذا الثوب. باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس، يعني أن يبدأ بيمينه، وقد ذكرنا هذا حديث البداء باليمين. كتاب آداب النوم، باب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤية. عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث العظيم. النوم نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة على الإنسان، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا، يعني قاطعا لمعاناتكم وعنائكم، فينام الإنسان فإذا به يستيقظ قد أخذ قسطا من الراحة، وارتاحت أعضاؤه، وارتاح وصفى ذهنه، فهو نعمة من نعم الله عز وجل، بل هو في حق الإنسان كمال. فالإنسان الذي لا ينام إنسان مريض، وكثير من الأمراض النفسية من أعراضها عدم النوم، كمرض المانيا مثلا في المرض النفسي، يعني إنسان لا ينام، والذي لا ينام إذا به يفعل أفعال عجيبة جدا، ويدمر من حوله ويدمر الآخرين ويعتدي عليهم، ربما يقتل نفسه ويقتل الآخرين، وهذا في الأمراض النفسية معروف. فإذا النوم آية من آيات الإسراء، نعمة عظيمة، والنوم في حق الله لا يتصور بل يستحيل، بل هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، فالإنسان لأنه ناقص النوم في حقه كمان، أما في حق الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. النوم آية عظيمة، ومن أعظم ما فيه أنه يذكرنا بالموت، بل والاستيقاظ من النوم يذكرنا بالبعث، يذكرنا بالبعث، بل أن الله جل قال أن النوم بمثابة الموت، فقال سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدلت هذه الآية أن الله يتوفى الأنفس يقبضها حين نومها، يعني إذا نام الإنسان فإن روحه بيد الله سبحانه وتعالى، وإذا شاء أرسل هذه الروح وإذا شاء قبضها. لذلك الإنسان إذا أراد أن ينام فيذكر نفسه بالموت، وإذا علم أن روحه إذا نام كانت بيد الله عز وجل وقد يقبضها عنده فلا يرجعها ثانية، فلا بد عليه أن يكون آخر عهده في هذه الحياة ذكر الله سبحانه وتعالى. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننام أن نذكر هذا الدعاء الذي فيه تضرع وفيه لجؤ إلى الله عز وجل وفيه نوع من التبري من كل حول وقوة والانطراح على عتبته سبحانه وتعالى. فقال: اللهم يضطجع أولا على شقري الأيمن، من السنة أن يضطجع على شقري الأيمن، ثم يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة فيما عندك، ورهبة أيضا مما عندك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، ففروا إلى الله إن لكم منه نذير مبين، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وينبغي الإنسان أن يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستظهر هذه الأدعية، وأن يحفظها وأن يضبط ألفاظها، لدرجة أن البراء رضي الله عنه لما لقنه النبي هذا الدعاء فقال له: أعد علي يا براء. فقال له: اللهم إني أسلمت، اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأزلت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت. فقال له النبي: لا، لم أقل لك هذا، ولكن ونبيك الذي أرسلت. فصحح له النبي فقال: ونبيك الذي أرسلت. دل ذلك على أن هذه الألفاظ يعني ينبغي الإنسان أن يؤديها كما علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك أو مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وفي رواية: واجعلهن آخر ما تقول، يعني نفس الحديث ولكن فيها زيادة الوضوء ثم يضطجع على شقك الأيمن، وزيادة أنه يجعلها آخر ما يقول، يجعلها آخر ما يقول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه. متفق عليه. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي من الليل ثم يطلع الفجر يصلي ركعتين خفيفتين، هما ركعتا الفجر. إذا دل ذلك أن السنة في هاتين ركعتين أن تكون خفيفتين، أن تكون خفيفتين لا يطيلهما. ثم بعد أن يؤدي ركعتي الفجر يضطجع على شقه الأيمن حتى يجيء مؤذن يؤذنه فيؤذنه بالصلاة. هذه الضجعة أو هذا الاضطجاع على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر اختلف فيه العلماء. بعض العلماء قال هي سنة مطلقا، يعني سنة مطلقا في حق كل الناس أن يصلي ركعتي الفجر ثم يضطجع، حتى أن بعض العلماء أوجب، تخيل أن بعض العلماء أوجب هذه الضجعة، ولكن طبعا ده قول يعني شاذ، يعني جعلها من شروط الصلاة، طيب أمر قول شاذ. وبعض العلماء فصل فقال هذه الضجعة إنما تستحب في حق من كان له ورد من قيام فقام الليل وكان قيامه طويل ثم صدر قتال الفجر، فهنا يشرع له أن يضطجع على شقه الأيمن كنوع من أنواع الاستراحة، يأخذ النوع من الراحة بعد القيام حتى ينشط لأداء صلاة الفجر، لأن السنة في صلاة الفجر أن يوفر الإنسان فيها القيام، فيأخذ الإنسان راحته ويأخذ نوع من قسط من الراحة بأن يضطجع على شقه الأيمن بعد ركعتي الفجر منتظرا للفريضة، فيقوم الفريضة نشيطا بعد أن أخذ قسطا من الراحة. أما في حق من ليس له ورد من قيام الليل أو كان له ورد من قيام الليل ولكنه يعني صلى في أول الليل ونام وقام على صلاة الفجر، فهنا لا يسرى في حقه الاضطجاع لأنه لا يحتاجها. يعني فالعلماء قيدوها بالحاجة وفصلوا هذه الحاجة، فقالوا في حق من اتصل قيامه بصلاة الفجر. والله جل أعلى وأعلى. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن يتذكر الإنسان في يتذكر بأموره العادية التي تحدث له في اليوم، يذكر نفسه بالمعاد، يذكر نفسه إيه بالمعاد. وهكذا هو دايما العبد الخاشع العبد الوجل، فإن كل شيء في هذه الدنيا له مثيل في الآخرة يذكره بالآخرة. فمثلا تقوم من نومك فالنوم موتة صغرى، فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. يعني كما أحيانا من هذه النوتة الصغرى فإليه النشور، ينشرنا بعد نوتتنا الكبرى إليه سبحانه وتعالى. تخيل هذا الربط بين الدنيا والآخرة. كان في قوله عز وجل: لتستووا على ظهوري ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فدعاء الركوب تقول إيه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني وما كنا له مطيقين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فتتذكر أو تذكر نفسك بأن هذا السفر الذي أنت على وشك أن تقطعه في الدنيا، فالدنيا كلها سفر أنت على وشك أن تقطعه حتى ترتحل إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يعني كما أن في هذا السفر سننقلب إلى أهلينا، فإن أيضا في هذه الدنيا في آخرها سننقلب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان دائما يعني يربط بين الدنيا والآخرة، فلا يكون كالإنسان الكافر الغافل الذي لا يعني ينطلق هكذا كالبعير، يعني لا يدري إلى أين يذهب، وإذا ربط لا يدري لما ربط، وإذا أطلق لا يدري لما أطلق. بل العبد المؤمن دائما قلبه معلق بالآخرة، كلما كان هناك يعني شيء يذكره بالآخرة إذا به يتذكر فورا. كان يعني أحد التابعين من أصحاب ابن مسعود هو الربيع بن خثيم، فخرج ابن مسعود يوما إلى السوق فوقف على نار الحداد، نار الحداد، فابن مسعود وقف عليها وذكر أصحابه بنار الآخرة، فقال: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا. فأغشي على الربيع بن خثيم، أغشي عليه، سقط المغشين عليه. فلما التفت ابن مسعود قال: والله لو علمت أنك هنا ما قلتها. فهكذا كانت نار الدنيا تذكرهم بنار الآخرة. بل الله سبحانه وتعالى يقول هذا: أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه النار، نار الدنيا، من حكم خلقها أن رجع لها تذكرة، تذكرة بنار الآخرة، ومتاعا للمقوين، متاعا للمسافرين، وهكذا. فالإنسان دائما يعني يذكر نفسه ويتذكر دائما أقل شيء يذكره بالآخرة وبالمعاد والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وعن يعيش ابن طخس عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد من السحر على بطني إذا رجل يحذكني برجله، فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تعالى ترة يعني حسرة. ومن ترة يعني نقص أو تبعة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة يعني نقص أو تبعة. فالإنسان ينبغي أن يذكر الله جل كما قال عز وجل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال عز وجل يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالإنسان ينبغي إذا قعد مقعدا أن يذكر الله عز وجل فيه، إذا اضطجع مضجعا أن يذكر الله عز وجل فيه، وأن يكون دائما الذكر لله على كل أحواله تأسيا بنبي سلمة الذي كان يذكر الله على كل أحواله صلى الله عليه وسلم. ونقف عند باب جواز الاستلقاء، وإن شاء الله نستكمل معا في الأسبوع القادم، ولو كان هناك أسئلة فنستقبلها في الدقائق المتبقية.